قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذا فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام خص بخصائص وميز بفضائل لم تكن للأنبياء قبله، وهذا من الدلائل على عظم فضله ورفيع شأنه وعلو مكانته صلوات الله وسلامه عليه. وخصائصه ليست منحصرة في هذه الخمس، بل يتزيد على ذلك بكثير. واعتنى العلماء رحمهم الله تعالى في شروحات الحديث وفي مصنفات خاصة بجمع خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأفردت في ذلك مصنفات، فخصائصه ليست منحصرة في هذه الخمس التي جاءت في هذا الحديث. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه الأولى، نصرت بالرعب مسيرة شهر. قوله نصرت بالرعب أي برعب يقذفه الله في قلوب الأعداء، والرعب هو الخوف والهلع. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. قيل إن ذلك قيد بشهر، مسيرة شهر، لأن أبعد مسافة كانت بينه وبين أعدائه هي تلك المسافة، فنصر عليه الصلاة والسلام على الأعداء بالرعب الذي يلقيه الله ويقذفه في قلوب الأعداء، فيصيبهم الرعب من مسافة بعيدة ويصيبهم الخوف، والخوف من أسباب الانهزام، من أسباب الهزيمة. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي أينما أدركتك الصلاة فصل، أينما أدركتك الصلاة فصل، وإن لم يكن عندك الماء الأرض طهور لك، انتقل إلى الطهارة بالتيمم. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ووصف الأرض بهذه الصفة طهورا أي مطهرة يتناول ويشمل كل أرض، سواء كانت الأرض رملا أو سبخة أو ذات حصى، كلها يتناول ذلك كله، لكن الأصل كما عرفنا وهو أيضا ما دلت عليه الآية المتقدمة أن يكون التيمم على صعيد له غبار يعلق منه شيء باليد، ف فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن تيسر ذلك وإلا ضرب بيديه على ما تهيأ له وما تيسر له من الأرض، وإن لم يكن له غبار. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجاء في بعض الروايات: فأينما أدركتك، نعم قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وهذا فيه وجوب أداء الصلوات في وقتها، وأنه لا يجوز تأخيرها، لا يجوز تأخيرها عن وقتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت محدد، لها وقت محدد لا بد أن تؤدى فيه، ولا يجوز تأخيرها عنه. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. الأمر الثالث من الخصائص، قال: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. المغانم أي الغنيمة التي يمن الله سبحانه وتعالى عليها بالمؤمنين بعد منازلة الأعداء ومقاتلة الكفار. وكان من قبلنا لم تحل لهم الغنائم، وإنما تجمع الغنائم وتجعل في مكان، وإذا تقبلها الله منها منهم نزلت نار من السماء فأحرقتها، لكن لم تحل لهم الغنائم. فمن خصائص هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله أحل لها الغنائم. قال: وأعطيت الشفاعة. وهذه الخصيصة الرابعة. قال: وأعطيت الشفاعة. والمراد بالشفاعة هنا أي الشفاعة التي خص بها، والتي دل عليها قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما عظيما يغبطك ويحمدك عليه الأولون والآخرون، يغبطك عليه الأولون والآخرون. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة الكبرى للخلائق أجمعين عند الله سبحانه وتعالى بأن يبدأ بالجزاء والحساب، وذلك أن الناس يقفون في ذلك اليوم موقفا عظيما، يوم مقداره 50,000 سنة، فيفزع الناس إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه بأن يبدأ بالقضاء والحساب، فيذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، وكل منهم يعتذر إلى أن يحالوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ثم يخر ساجدا تحت عرش الرحمن، ويعلمه الله من محامده وحسن الثناء عليه في ذلك المقام، ثم يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فقوله: أعطيت الشفاعة، أي هذه الشفاعة التي خص بها. وأيضا مما خص به الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، فأول من يستفتح عليه الصلاة والسلام باب الجنة، وأمته أول الأمم دخولا للجنة، فهذا مما خص به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الشفاعة لعصاة الموحدين فهذه يشترك معه فيها الأنبياء والصالحين من عباد الله والملائكة، قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه، وكان النبي يبعث إلى قومه، في بعض الروايات خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه، لا يشكل على ذلك بعثة نوح، لأن بعثة نوح كانت إلى الناس عامة، لكن كان ذلك لكون هؤلاء هم الذين نجوا، الذين نجوا من الغرق، فبعثته لهؤلاء عامة لأنهم هم الذين نجوا، فبعثته لهم عامة لأن هذا الموجود من أهل الأرض، لأن هذا هو الموجود من أهل الأرض. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعث إلى الناس عامة باختلاف ألوانهم وبلدانهم وأمكنتهم، وأما الأنبياء قبله كل نبي بعث في قومه، ونوح عليه الصلاة والسلام لم يكن على وجه الأرض إلا هؤلاء فبعث فيهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعث للناس عامة، بعث رحمة للعالمين، بل إن بعثته تتناول الثقلين الجن والإنس، ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. فبعثته صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن. وقوله في هذا الحديث: وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت للناس عامة، أي أن بعثته ليست خاصة بالعرب أو بقريش أو بأهل مكة، بل إنه بعث عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، بعث عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. نعم.